منهج السلف في أسماء الله الحسنى. المحاضرة الثالثة. دلالة الأسماء على الصفات. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا بالخضوع لعظمته، ولا حياة إلا في حبه وطاعته، ولا نعيم إلا في قربه وجنته، ولا صلاح للقلب إلا بإخلاص نيته. إله عظيم كريم، عزيز رحيم، إذا أطيع أتاب وشكر، وإذا عصي تاب وغفر. لا إله إلا الله، هو الواحد الأحد، لا شريك له في ألوهيته، ولا شريك له في ربوبيته، ولا شبيه له في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله. فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا، ومن الأنعام أزواجا، يذرؤكم فيه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله مثل الأعلى، وهو العزيز الحكيم. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ سبحان من سبحت له السماوات وأملاكها، والنجوم وأفلاكها، والأرض وسكانها، والنجوم والجبال، والآكام والرمال، ويسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، فهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إنه كان حليما غفورا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فحديثنا اليوم يدور حول دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته، دلالة الاسم على الصفة. هذا الموضوع من أهم الموضوعات في باب الأسماء والصفات، إن هذا الموضوع يعرفنا بمنهج السلف الصالح في فهم هذا الباب، وأيضا في فهم غيره من الأبواب. والذي يفهم هذا الموضوع فهما جيدا يستطيع أن يتعرف على خطأ المنحرفين، وكيف دخلت عليهم شبه الشياطين. دلالة الاسم على الصفة. دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وباللزوم. ثلاث أنواع من الدلالات: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة اللزوم. الاسم يدل على ذات الله وعلى الصفة معا بالمطابقة، بدلالة المطابقة، ويدل على ذات الله وحدها بدلالة التضمن، ويدل على الصفة وحدها بدلالة التضمن أيضا، وقد يدل على أوصاف أخرى بدلالة اللزوم. معلش في البداية نحفظ الكلام. الاسم يدل على الذات والصفة معا بدلالة المطابقة، ويدل على الذات وحدها بدلالة التضمن، وعلى الصفة وحدها بدلالة التضمن، ويدل على أوصاف أخرى بدلالة اللزوم. واحد يسأل يقول أنا أريد أن أعرف المقصود بدلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة اللزوم. تعالوا نفهم الموضوع، إيه المقصود بدلالة المطابقة؟ دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على ما وضع له، دلالة اللفظ على ما وضع له تسمى دلالة مطابقة، أو هي دلالة اللفظ على المعنى الذي وضع له. كلام صعب في الأول لكن إن شاء الله يبقى واضح ومفهوم. دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على ما وضع له. زي ايه؟ زي ما نقول مثلا لفظ البيت، لفظ البيت هذا لفظ وضع في اللغة للدلالة على مجموع الجدران والسقف والأبواب والنوافذ. لفظ البيت وضع للدلالة على هذه الأشياء مجتمعة. لفظ البيت هذا اسم لشيء مقصود، والاسم يطلق على الشيء لتمييزه عن شيء آخر. كل اسم أو كل لفظ ينطبق في دلالته على شيء اتفق العقلاء عليه، اتفاق اصطلاحي في كل لغة ولسان. هذه فطرة فطروا عليها. الألفاظ المنطوقة أو الألفاظ المكتوبة لها مدلولات معينة يعيها القلب ويدرك معناها. لغة الخطاب على اختلاف الألسن في بني آدم مكونة من ألفاظ أو كلمات أو أسماء لها في الواقع مدلولات. دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على ما وضع له. زي ما نقول مثلا المسجد، المسجد لفظ ينطبق على شيء معين جعل للصلاة والجماعة والجمع وللسجود، فالمسجد سمي بهذا الاسم اصطلاح بين العقلاء. يعني لو أراد إنسان أن يذهب إلى المسجد يبقى مش رايح السوق، لا يذهب إلى السوق. ليه؟ لعلمه أن المسجد لفظ يدل على مكان العبادة، وإن السوق هذا اللفظ لفظ السوق يدل على مكان وضع للبيع والشراء. يعني ما تقول انت رايح فين يقول لك رايح المسجد، طيب انا حقابلك، فتروح تنتظره في السوق مش كلام، يبقى تروح تقابله في المسجد، هنتقابل في صلاة العشاء او في صلاة المغرب. ليه؟ لان انت فهمت من كلمة المسجد الدلالة على شيء معين لا يدل على غيره. لفظ المسجد ينطبق على شيء معين جعل للصلاة والجماعة والجمع. يعني لو رحت مثلا تشتري خضار او تشتري فاكهة فقلت اعطني تفاح، عايز كيلو من التفاح، طبعا البائع هيديه شيء معين من ضمن انواع الفاكهة اللي موجودة اسمه التفاح، مش هيديله طماطم ولا هيديله برتقال. ليه؟ لان فيه اتفاق صامت على انواع الدلالات. لفظ التفاح ينطبق على ذات التفاح اللي اوصفه كذا وكذا، لفظ البرتقال ينطبق على ذات البرتقال، وليس اذا قال له اعطني تفاحا اعطاه برتقالا. ان ربنا سبحانه وتعالى فطر العقلاء على ان يتعلموا الاسماء وما تنطبق عليه من مدلولات في واقعه. المشتري والبائع يعلمان أن لفظ التفاح يدل على شيء معين غير الذي يدل عليه لفظ البرتقال. يعني لو البائع قال له المشتري أعطني خيارا فأعطاه برتقالا، السبب في كده حاجة من الاثنين، إما أن البائع لم يسمع يقول له ما سمعتش كويس، انت طلبت خيار وانا قلت لك برتقال غلط معلش اني ما سمعتكش كويس. فيقول لك معلش انا اسف انا ما سمعتش كويس. اذا رد الامر الى عدم السمع. قالت كده الكلام معقول؟ السبب الثاني انه لم يفهم لم يعقل معنى كلمه خيار. تقول له انا عايز خيار ولا خد هذا الخيار يقوم عاطي لك برتقال. طبعا لو واحد زي كده واقف في محل بيبيع فاكهه ولا بيبيع اي شيء المحل تاني يوم هيقفل ودخل الراجل المستشفى المدني. ليه؟ لان العقلاء اتفقوا اتفاقا صامتا على الفاظ لها مدلولات على اسماء معينه. كل اسم له دلاله بالمطابقه ودلاله بالتضمن ودلاله باللزوم. الناس تعرف كده بفطرتها. واحنا بنشرح هذه الفطره لما نقول مثلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهن يعلم ان ذلك ينطبق على خاتم الانبياء والمرسلين. ربنا سبحانه وتعالى ارسله في القران الكريم ولا ينصرف الذهن الى عيسى او موسى او غيره من الانبياء عليهم السلام. لان كل لفظ وكل اسم ينطبق على شيء معين دون غيره. ولما نقول مثلا الخالق هو الله ده لفظ يمثل اسما من اسماء الله الحسنى. لما نقول الخالق الذهن بيفهم من اللفظ ده ايه؟ يفهم منه الدلاله على ذات الله عز وجل، يفهم ان اللفظ ينطبق على ذات الله تعالى المتصفه بصفه الخالقيه. والذهن لم ينصرف الى ذات اخرى غير ذات الله عز وجل الا عندما انفسد ادراكه وخالف الفطره وقالوا ان الطبيعه هي الخالقه زي ماركس لينين وغيرهما من الشيوعيين والتهريجين. فهؤلاء يجعلون خالقا غير الله عز وجل. لكن المسلم ساعه ما يقول الخالق هو الله الخالق هذا اسم يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق معه، يدل بالمطابقة على ذات الله وعلى الصفة. وأيضا لما يقال الخالق الذهن لا ينصرف إلى صفة أخرى غير صفة الخلق، يعني لا ينصرف إلى صفة الرزق أو إلى صفة القوة أو العزة أو الحكم أو غير ذلك من الصفات. لأن صفة الخلق تدل على شيء غير الذي تدل عليه صفة الرزق. وصفة القوة يفهم منها شيء غير اللي يفهم من صفة العزة أو الحكمة إلا عند المعتزلة. إن المعتزلة عقيدتهم عقيدة فاسدة، فسد إدراكهم في فهم دلالة اللفظ على معناه. لما نقول الرزاق هو الله غير لما نقول الخالق هو الله. صحيح الاثنين يدل على رب العزة والجلال وعلى ذات، لكن صفة الرزق غير صفة الخلق. السلف فرقوا بين صفة وأخرى، لكن المعتزلة قالوا لا، ما فيش فرق بين معنى الخلق ومعنى الرزق، ما فيش فرق بين معنى القوة ومعنى العزة. الأسماء عندهم تدل على ذات الله فقط ولا تدل على أي صفة أبدا. بيقولوا أن أسماء الله الحسنى التي تعرف الله بها إلى العباد بالكتاب والسنة لا تدل بالمطابقة إلا على ذات الله فقط ولا تدل على شيء من الصفات أبدا. عند المعتزلة اسم الله السميع يدل على ذات الله فقط ولا معنى لاسم السميع عندهم. السميع معناها هو معنى الرزاق، ومعنى الحي هو معنى الرزاق ومعنى السميع إلى غير ذلك من أسماء الحسنى التي أمر الله عباده بأن يدعوه بها ذاتا وصفة. احنا اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده عن الفرق بين الاسم والصفة. ربنا سبحانه وتعالى يقول قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، كلها تدل على مسمى واحد وعلى ذات واحدة هي ذات الله عز وجل. وزي ما اسماء ربنا أعلم تدل على ذاته هي أيضا أوصاف تدل على الصفة التي تضمنها الاسم. ربنا سبحانه وتعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني الفقير يقول يا غني، والضعيف يقول يا قوي، والجهل يقول يا عليم، فيتخير من أسماء الله ما يناسب حالته وما يناسب وضعه الذي ابتلاه الحق سبحانه وتعالى به. لكن شغل المعتزلة إلحاد في أسماء الله عز وجل، ولذلك يقول وذروا الذين يلحدون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون. ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى الغفور الرحيم، الغفور علم على ذاته، وكذلك الرحيم. نقول الغفور من؟ الله. الرحيم من؟ الله. زي ما ورد في قول الله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. كل هذه الآيات تدل على اسم الله الغفور واسم الله الرحيم. وإحنا اتكلمنا عن ذلك في محاضرة سابقة بينا فيها أن أسماء الله أعلام وأوصاف. لكن ممكن واحد يسأل لك يعني ما معنى قول المعتزلة بإثبات الأسماء ونفي الصفات؟ أنا عايز أفهم النقطة دي. معنى الكلام بأنهم آمنوا بوجود ذات لله فقط لا تتصف بأي صفة أبدا. قالوا ذات ربنا فعلا موجود، ربنا موجود وله ذات. طب وأوصافه؟ قالوا ما مش أي صفة. جعلوا أسماء الله جل عليه أسماء فارغة من الأوصاف، أسماء بلا مسمى. لك هو العليم لكن لا يتصل بصفة العلم، علمه ذاته. يعني عشان نبسط الفكرة زي ما قلنا قبل كده، لو واحد اسمه سعيد ودورنا عن صفة السعادة فيه ممكن يكون سعيد ممكن يكون شخص. فإن كان سعيد قلنا سعيد اسم على مسمى فيه العالمية وفيه الوصفية، ذاته متصفة بصفة السعادة. لكن لو كان اسمه سعيد وما يشير صفة السعادة نقول سعيد اسم فارغ، فارغ من المسمى، ذات بلا صفة، إن هو شقي السعيد. أسماء ربنا سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى عند السلف الصالح نقول أسماء على مسمى. هو الغني اللي اتصف بصفة الغنى على الفقر، هو القوي الذي يتصف بصفة القوة على الضعف، هو السميع الذي يتصف بصفة السمع تعالى الله عن ضدها، وهكذا في سير الأسماء والصفات. ولهذا كانت أسماء ربنا سبحانه وتعالى كلها حسنى وكلها عظمى، ولا يمكن أن تكون حسنى أو عظمى بغير ذلك. لكن المذهب لاعتزال الخبيث يقول لك إن أسماء ربنا سبحانه وتعالى أسماء فارغة ما فيش فيها أي صفة، قوي بلا قوة، سميع بلا سمع، غني بلا غنى، عزيز بلا عزة، رحيم بلا رحمة، إلى غير ذلك من ترهات القول. ولذلك الأسماء تدل على الذات عند المعتزلة بالمطابقة وعند السلف بالتضمن، وده هنشرح حقه بعد شوية. لكن حترتب على إن هم يقولوا إن أسماء ربنا سبحانه وتعالى أسماء بلا أوصاف، إن يبقى ما فيش فرق بين اسم واسم. ربنا سبحانه وتعالى لما قال ولله الأسماء الحسنى، الآية دي هيبقى قيمتها إيه عند المعتزلة إذا كانت الأسماء الحسنى كلها اسم واحد؟ الآية لا قيمة لها عندهم لأنهم أسقطوا الوصف، وتعداد الأسماء الحسنى مبني في الأصل على إثبات الوصف. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. 99 اسم مش ممكن يتعدهم إلا إذا أثبتنا الصفات، كل اسم يدل على صفة. 99 اسم ب 99 صفة. عشان كده احنا بنتكلم على دلالة الاسم على الصفة. لو نفينا الصفات يبقى لا قيمة لتعداد الأسماء الحسنى. تعداد الأسماء الحسنى أو الدعاء بها مبني على إثبات الصفات. وبعدين يا أخي أي نقص في حق الله عز وجل أعظم من أن يكون رب العزة والجلال لا صفة له عند المعتزلة. تعالى الله عن قول علو كبير. الواحد منا لا يقبل ذلك على نفسه. يعني لما واحد يقول لك انت مالكش صفة عنه تتبسط ولا تزعل؟ السلفي يزعل، واي واحد عنده فطرة سليمة يزعل، لكن المعتزل يتبسط. وطبعا هو مش هيتبسط ولا حاجة، انت لما تقول واحد انت مالكش اي صفة عندي، اي واحد فطرته سليمة هيزعل. لازم تغضب ان الفطرة مجبولة على اثبات الاوصاف الحميدة. يبقى الواحد ما يقبلش على نفسه مثل هذا الكلام ويقبله على رب العزة والجلال، أليس هذا من العجب؟ يثبتون لأنفسهم أجود الأوصاف وينفون عن الله عز وجل الذي ليس كمثله شيء سائر الأوصاف. يقول لك ربنا سبحانه وتعالى له أسماء وما له صفات، أي مذهب هذا؟ نقول الكلام ده إن في بعض الناس يسيرون خلف منهج المعتزلة ويظنون أن هذا المنهج هو مذهب أهل السنة والجماعة. مذهب السلف الصالح مذهب الفطرة، الشخص يعرف الاسم ويعرف دلالته، ذات مطابقة أو تضمن أو لزوم، هو عارف الكلام ده بالفطرة من غير حتى ما يتعلم يعني إيه دلالة مطابقة ويعني إيه دلالة تضمن ويعني إيه دلالة لزوم. ربنا سبحانه وتعالى لما علم آدم الأسماء فقال وعلم آدم الأسماء كلها، ايه اللي تعلمه ادم عليه السلام؟ ربنا علم الاسماء كالفاظ تدل بالمطابقة على تمييز الاشياء وعلى العلم بخصائصها وعلى التعرف على حقائقها ذاتا وصفة تضمنا والتزاما، مش بس مجرد كلمات تعلمها ادم عليه السلام، لا تعلم الاسم ودللته ايه وازاي يحط اسم اصطلاح الاشياء اللي هتظهر بعد كده، وليس كما يظن البعض ان يتعلم ادم عليه السلام عبارة عن مجرد الفاظ او كلمات سيستخدمها ابنائه. لا، ادم عليه السلام تعلم الشيء واسمه وخاصيته وانواع الدلالة مطابقة وتضمن والتزام، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. إيه اللي ربنا عرضوا على الملائكة؟ اللي عرضوا على الملائكة أعيان الأشياء، ذوات الأشياء بصفاتها، مش معاني أو كلمات لا مدلول لها ولا حقيقة. إنما علم آدم عليه السلام الشيء المادي المحسوس الذي يحمل الاسم المعين وخصائص كل شيء وتأثيره في الأشياء الأخرى. إن ربنا سبحانه وتعالى قال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضه، ولم يقل ثم عرضها إن كانت رمز الكلمات فقط، لا، عرض حقائق الأشياء، الأشياء المحسوسة عرضها على الملائكة، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنباهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. يبقى قول الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها يعني إن آدم عليه السلام تعلم في ذهنه ووعى في قلبه كل ما يمكن أن يتعامل معه مما استخدمه أو سيستخدمه الإنسان على الأرض، كل ما سيحدث من اختراعات واكتشافات من يوم الدين آدم عليه السلام في خاصية القابلية لأن يتعلم هذه الأشياء، وكذلك الذرية من بعد. لأن العلم المادي هو إيه؟ العلم المادي عبارة عن مجموعة مصطلحات، هذه المصطلحات تدل بأنواع الدلالات على معرفة خصائص العناصر والأشياء وتأثير العناصر بعضها في بعض ومعرفة الأسباب وما تنتجه من مسببات أو معرفة العلل وما تنتجه من معلولات. وربنا سبحانه وتعالى علم آدم عليه السلام الأسماء كلها مرة واحدة ودفعة واحدة، وعلم آدم الأسماء كلها، لكن الإنسان منا بيكتسب هذه المعرفة تلقائيا في حياته إلى يوم وفاته، كل يوم يتعلم كلمة أو كلمتين من يوم ما يتولد لغاية ما يبلغ لغاية ما يموت، يتعلم أشياء لم يكن يعلمها من قبل. ولو عاش كل حياة من يوم ما ربنا خلق الدنيا إلى أن يفنيها نتعلم جميع الأسماء. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى من عدله وحكمته ومن فضله ورحمته أنه لا يكلف إنسانا في طفولته. ليه؟ إن الطفل لم يصل إلى معرفة الأسماء بدلالاتها، ما هوش عارف الاسم ده بينطبق على إيه أو اللفظ ده يدل على إيه. ولذلك ورد عند الإمام الترمذي وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل. وفي رواية أخرى: رفع القلم عن الغلام حتى يحتلم. إن الطفل يتعلم ذلك شيئا فشيئا، نقول له: هذه هرة، وهذه جرة، هذه بقرة، هذه شجرة، إلى غير ذلك من الأسماء. وبعدين نبين له لماذا فعلنا هذا، وهذا يصلح لهذا، وهذا لا يصلح لذاك، حتى يصل عند البلوغ إلى حصيلة من الأسماء التي يعرفها بدلالاتها. هذه الأسماء وهذه المعرفة تكفي لتكليفه بالأحكام الشرعية وإدراك معنى العبودية، ويفهم الغاية من هذه الحياة، وكيف يعبد الله عز وجل وحده ولا يشرك به شيئا. العلم الإنسان بيحصل في سنوات علمه الله عز وجل لآدم عليه السلام في لحظات. تعلم الأسماء وخصائص الأشياء، تعلمها مرة واحدة، سبحان الله نزلت المعلومات بقدرة الله على قلبه دفعة واحدة، وعلم آدم الأسماء كلها. كذلك أيضا فعل الله عز وجل بعيسى عليه السلام بعد نزوله من بطن أمه، وبعد ادعاء قومه أنه ولد من الزنا، سبحان الله تجمعت الكلمات بقدرة الله تعالى في لحظات، وأدركها عيسى عليه السلام بعقله واستوعبها بقلبه حتى اجتمع البيان لديه ونزلت حكمة الله عليه. فلما أشارت أمه إليه قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ هو ده حيث ايه؟ بما تربى عليه من عيسى عليه السلام وهو طفل صغير. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. لفظ العبودية، لفظ النبوة، من الألفاظ اللي مدلولها صعب على من في سن عيسى عليه السلام. يعني لما تسأل واحد معنى العبودية ايه ممكن ما يعرفش يجاوب. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي. لفظ الوالدة من لفظ الوالدين، عيسى هنا يستخدم لفظ الوالدة فقط لأن ملوش أب، وبرا بوالدتي، فهم دلالة الاسم بالمطابقة والتضمن واللزوم. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فسبحان الله، هذا طفل صغير نطق بهذه الكلمات وتعرف على كل هذه المعلومات وفهم لوازم العبارات. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يبقى اللي عايزين نقوله دلوقتي إن دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على ما وضع له. دلالة المطابقة هي إيه؟ دلالة اللفظ على ما وضع له. زي لفظ البيت وضع للدلالة على مجموع الجدران والسقف والأبواب والنوافذ وغير ذلك مما يشمله لفظ البيت. وزي ما نقول مثلا لفظ الشجرة، دلالة الشجرة على ذاتها وعلى كل محتوياتها مجتمعة، نقول هذه دلالة مطابقة، إن لفظ الشجرة ينطبق على هذه الأشياء مجتمعة، دي اسمها دلالة المطابقة. لكن تعالوا نشوف إيه المقصود بدلالة التضمن. دلالة التضمن بيعرفها ويقولوا إيه؟ هي دلالة اللفظ على بعض ما وضع له. دلالة اللفظ على بعض ما وضع له وتضمنه. زي ما نقول مثلا لفظ الشجرة، الشجرة لفظ وضع للدلالة على شيء معين له أوصاف معينة، لكن أنا لما أقول لفظ الشجرة الإنسان بيتصور أجزاء الشجرة أحيانا، يعني يتصور الأوراق، الأوراق من ضمن محتويات الشجرة، فنقول دلالة الشجرة على الأوراق دلالة تضمن، يبقى دلالة لفظ الشجرة على الأوراق دلالة إيه؟ دلالة تضمن. يتصور الشخص بدلالة التضمن الذي تضمنته الشجرة يتصور فروعها وخشبها وثمارها وجميع ما حوت من أجزاء. يبقى لما نقول دلالة الشجرة على الأوراق دلالة إيه؟ دلالة التضمن. دلالة الشجرة على فروعها دلالة التضمن. دلالة الشجرة على ثمارها دلالة التضمن. لكن دلالة الشجرة على كل محتوياتها دلالة مطابقة. يبقى دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على ما وضع له، ودلالة التضمن دلالة اللفظ على بعض ما وضع له. وزي ما نقول برضو لفظ المدرسة، المدرسة لفظ وضع للدلالة على مبنى معين بما يحتويه من فصول وأبواب وأساتذة ومدرسين وتلاميذ. لفظ المدرسة ينطبق على كل محتويات المدرسة مجتمعة مع بعضها البعض. لكن دلالة لفظ المدرسة على التلاميذ دلالة تضمن. طب لفظ المدرسة على المدرسين دلالة تضمن. إن الذهن يتصور مباشرة أن لفظ المدرسة ينطبق على عدة أشياء يطلق عليها مجتمع لفظ المدرسة. وزي ما يقول مثلا دلالة لفظ الصلاة على الركوع والسجود دلالة ايه؟ دلالة تضمن. دلالة لفظ الصلاة على قراءة الفاتحة دلالة تضمن. لكن دلالة لفظ الصلاة على كل أركان الصلاة ومشتملاتها دلالة مطابقة. تعالوا نشوف الكلام ده ونطبقه على اسم ربنا سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى. كل اسم من أسماء الله يدل على ذات الله وعلى الصفة معا بالمطابقة. الاسم والصفة الاثنين دل عليهم الاسم بالمطابقة. لكن دلالة الاسم على الذات فقط نسميها دلالة التضمن. دلالة الاسم على الصفة فقط نسميها دلالة التضمن. يعني اسم الله العزيز يدل على صفة العزة وحدها بالتضمن، ويدل على ذات الله وحدها بالتضمن، ويدل على ذات الله وعلى صفة العزة معا بالمطابقة. تعالوا نشوف إذا كنتم فهمتم الموضوع ولا لا. لو قلنا مثلا ما دلالة لفظ الشجرة على أوراقها؟ تضمن. الشجرة على الثمرة؟ الشجرة على فروعها. طيب ما دلالة لفظ الساعة على عقاربها؟ طيب ما دلالة لفظ الساعة على ذاتها وصفاتها؟ طب الساعة على كل محتوياتها؟ طيب دلالة اسم الله السميع على صفة السمع؟ طيب ما دلالة اسم الله السميع على ذات الله عز وجل؟ طيب ما دلالة اسم الله السميع على ذات الله وصفة السمع معا؟ دلالة مطابقة مفروض. طب هنا سؤال بقى مهم، هنشوف اللي فاهم واللي مش فاهم. ما دلالة لفظ السقف على كل محتوياته؟ دلالة مطابقة عظيم. طب على بعض محتوياته زي دلالة لفظ السقف على الرمل اللي فيه دلالة ايه؟ تضمن. طيب ما دلالة لفظ السقف على الأعمدة؟ مطابقة ولا تضمن؟ لا مطابقة ولا تضمن. دلالة اسمها دلالة اللزوم زي دلالة الساعة على مصنعها ودلالة الثمرة على الشجرة. الدلالة دي اسمها دلالة اللزوم. تعالوا الأول نشرح لكم ايه المقصود بدلالة اللزوم. ما هي دلالة اللزوم؟ دلالة اللزوم هي دلالة الشيء على سببه، حاجة مرتبطة به ولا يمكن أن نتصور وجود هذا الشيء إلا بوجود سببه. زي ما أقولك مثلا البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. البعرة إذا رأيناها في الصحراء فمعنى ذلك أنه مر من هنا بعيد. لو رأينا أثرا في الصحراء علمنا يقينا أن هذا الأثر دل على المسير. في واحد كان ماشي من هنا وزي دلالة الحمل على الزواج أو الزنا، واحدة حامل يبقى الزنا على طول بيعرف إنها إما متزوجة وإما وقعت في الفحشة، إلا في بعض الطوارئ زي حالة مريم. يعني مريم لما جاءها الملك قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغي، يعني لم يمسسني بشر بزواج ولم أكن بغية يعني ثانية، يبقى هيجي الولد منين؟ قال كذلك قال ربك هو علي هيك، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحالة مريم استثناء خارق من خوارق العادات. نحن عارفين إن السقف يدل على الأعمدة بأي دلالة؟ دلالة لزوم. نقول دلالة لزوم ليه؟ إن العاقل يعلم أن السقف لا يوجد إلا بعد وجود الحائط أو الأعمدة. الذهن لا يتصور السقف إلا مرفوع، هذه سنن عقلية بين البشر، لكنها لا تطبق على رب البشر. ربنا سبحانه وتعالى يقول الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. فلفظ السقف دل على الأعمدة باللزوم. نلاحظ كده إن الأعمدة ليست مما دل عليه السقف بالمطابقة أو التضمن، يعني السقف لا يتضمن الأعمدة، ولفظ السقف موضوع للدلالة على شيء غير اللي دل عليه لفظ الأعمدة. يبقى دلالة اللزوم هي دلالة الشيء على سببه. طيب هنا بقى واحد يسأل سؤال يقول لك طب دلالة الشيء على نتيجته مش على سببه، دلالة الشيء على نتيجته هذه تسمى دلالة التزام، زي ما نقول دلالة الغيوم على اقتراب المطر. وهو المطر عشان ينزل لازم يكون فيه غيوم، فلما تيجي الغيوم العقل يتصور احتمال نزول المطر، زي دلالة الفعل على رد فعل. احنا نقول لكل فعل رد فعل، يبقى لكل فعل رد فعل بالالتزام، وكل رد فعل ناشئ عن فعل باللزوم. يبقى دلالة الشيء على سببه نقول عليه دلالة لزوم، ودلالة الشيء على نتيجته نقول عليها دلالة التزام. في تلازم سوف يحدث، زي ما نقول مثلا في المعادلات الكيميائية، في المعادلات الكيميائية كانوا يحفظون ايه؟ حمض زائد قلوي النتيجة ملح زائد ماء، دي اسمها دلالة التزام بالنسبة للنتيجة، لكن بالنسبة للسبب لا يسمى دلالة لزوم. تعالوا نشوف بقى الأسماء الحسنى تدل على الصفات بالتضمن زي ما احنا عارفين. أسماء الله الحسنى تدل على صفات الله بالتضمن. العزيز يدل على صفة العزة بالتضمن. زي ما الأسماء بتدل على الصفات بالتضمن، فإن الأسماء الحسنى تدل على الصفات باللزوم. زي ايه؟ زي اسم الله الخالق. الخالق يدل على ذات الله بالتضمن، وعلى صفة الخلق بالتضمن، وعلى ذات الله وصفة الخلق بالمطابقة. لكن دلالة اسم الله الخالق على صفة العلم وعلى صفة القدرة، الدلالة هنا دلالة ايه؟ دلالة لزوم، لان العاجز الجاهل لا يخلق. اسم الله الخالق يدل على ذات الله وصفة الخلق بالمطابقة، لكن دلالته على العلم والقدرة من لوازم صفة الخلق، عشان يخلق لازم يكون عالم ولازم يكون قادر ولازم تكون له إرادة، دي لوازم ضرورية للخلق والتصنيع. العاجز الجاهل لا يصنع ولا يخلق. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر خلق السماوات والأرض عقب مباشرة بذكر ما دل عليه الخلق باللزوم. إيه اللي دل عليه الخلق باللزوم؟ القدرة والعلم. ربنا سبحانه وتعالى يقول الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم، خلق ودبر ما خلق، قال بعدها لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق خلق لأنه على كل شيء قدير ولأنه قد أحاط بكل شيء علم. الخلق لا يأتي عن عاجز ولا جاهل، تعالى الله عن ذلك. فلما ذكر الخلق ذكر لوازم ذلك اللي هو القدرة والعلم. فدلالة اسم الله الخالق على صفة العلم دلالة لزوم، دلالة اسم الله الخالق على صفة القدرة دلالة لزوم، لكن دلالة اسم الله الخالق على ذات الله دلالة ايه؟ دلالة تضمن. دلالة اسم الله الخالق على صفة الخلق دلالة تضمن. طب دلالة اسم الله الخالق على ذات الله وصفة الخلق معا دلالة مطابق مظبوط. دلالة اللزوم دي من اهم الدلالات التي تساعد على الفهم، لان اغلب البلاء الذي يلحق بالناس سبب الغفلة عن لازم القول والفعل، يغفلون عن لازم الاقوال والافعال. لذلك ثبت عند الامام البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار ابعد مما بين المشرق. يعني ايه ما يتبين فيها؟ ما يحاولش يفهم دلالة المطابقة او التضمن او اللزوم. ايه اللي يلزم الكلام ده؟ وعند البخاري في رواية اخرى: ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بال يرفعه الله بها درجات. يعني يقول كلمه خير بتلقائية بدون ما يفكر، لكن في المقابل: وان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال يهوي بها في جهنم. يبقى مفروض ان الكلام في الخير الواحد بيتكلم سواء مفكر او بتلقائية فهذا من رضوان الله عز وجل، لكن الكلام في السوء لازم تفكر وتشوف معنى الكلام ايه، دلالة المطابقة ايه، دلالة التضمن، دلالة اللزوم، ايه اللي يترتب على هذا الكلام. ليه؟ ان الكلمة يتكلم بها العبد من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. ولذلك في هنا مسألة بيتكلموا عنها اللي هي مسألة لازم القول. يعني واحد بيقول كلام يلزم منه أشياء فظيعة جدا، هل لازم القول يعتبر قولا يحاسب عليه الإنسان؟ يعني أنت تسمعه مثلا واحدة تدعي على ابنها فتقول له إلهي ادوزك سيارة أو تتفرم تحت قطر، يعني تضايق من ابنها. لكن إحنا لو قلنا لها هل يلزم من ذلك إنك تشوف ابنك في حادثة؟ لك أبدا ابني. يبقى هي بتقول كلام ولا تعني لوازم القول، غفلت عن لوازم القول، هي من غفها بتشتم خلاص. لكن لو واحد دعا على ابنها قدامها بنفس الدعاء شوفوا بقى هتعمل فيه ايه، يا لطيف على اللي هيحصل. فالانسان قد يقول قولا ويغفل عن لازم القول. تعالوا نشوف بعض الحكايات اللي بيغفل فيها الانسان عن لازم القول. مره الحجاج بن يوسف الثقفي اخذ لصقا قبض عليه وامر بضربه، فلما ضرب النص صوتا قال شكرا يا رب. الحجاج امر بضربه، كل ما ينضرب اللص يقول شكرا يا رب حتى ضرب حوالي 700 صوت. ففي واحد اسمه اشعث لقي هذا اللص فبيقول له ايه انت عارف الحجاج كان بيضربك ليه؟ ليه الحجاج ضربك 700 صوت؟ قال لا انا مش عارف. قال لكثرة قولك يا رب شكرا. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالنص الأعرابي ده بيقول له وهذا في القرآن فعلا، ولئن شكرتم لأزيدنكم ده موجود في القرآن. فأشعث قال له نعم. فالأعرابي قال ايه؟ قال يا رب لا شكرا فلا تزدني، أسأت في شكري فاعف عني، باعد ثواب الشاكرين مني. بلاش الشكر ليه. طبعا الأعرابي الكلام لوازم ولوازم خطيرة جدا. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عكس الشكر الكفر والعياذ بالله. لكن الأعرابي لا يعني هذه اللوازم. وزي واحد أعرابي ثاني خرج إلى الحج، سافر مع أصحابه إلى الحج، بعد ما حجوا هم راجعين في الطريق الأعرابي ده شاف واحد قريب له من القرية بتاعته ابن عمه ولا بعض أقربائه، فبيسألوا أخبار أهلنا إيه وأخبار بيتنا وأخبار الجيرة بتاعتنا. سألوا له إيه؟ قال له أنت لما خرجت للحج بعد 3 أيام بالضبط حصلت حريقة في بيتك، وقع في بيتك حريق أهلك أهلك ومن بك. فرفع الأعرابي يده إلى السماء وقال: ما أحسن هذا يا رب، تأمرنا بعمارة في بيتك أنت وتخرب بيوتنا. يعني احنا رايحين نعمر لك في البيت بتاعك وانت بتخرب في بيتنا. طبعا هذا الكلام والعياذ بالله كفر، لكن الاعرابي يقول كلام يغفل عن لوازمه. هو راجع من الحج زي واحدة عربية برضو اتفرجت إلى الحد. فلما كانت في منتصف الطريق ماتت راحلتها، فرفعت يدها إلى السماء وقالت: يا رب أخرجتني من بيتي إلى بيتك، فلا بيتي ولا بيتك، لا وصلت لبيتي ولا واتتني بيتك. طبعا مثل هذا الكلام يغفل صاحبه عن لوازم القول فيه. الشخص لما يغلط مثلا هو بيقرأ في القرآن، الغلطة ممكن تبقى كفر والعياذ بالله، لكن هو لا يقصد ذلك، يغفل عن لوازم قوله. واحد أعرابي سمع إماما يقرأ القرآن، فبيقرأ في قول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، قرأ بالفتح، قال: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. فالأعرابي ده قال على طول إيه؟ ولا إن آمن لا ننكح المشركين سواء آمنوا أو لم يؤمنوا. وقصده إيه؟ قصده إن الشخص لا ينكح رجلا آخر، يعني لا يفعل النواص لا مع مؤمن ولا مع كافر، هو طبعا عنده حق. فقيل له إنه يلحن، قرأ الآية خطأ، والآية ليست هكذا. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. الآية كده. فقال هذا الأعرابي: أخروا هذا الإمام قبحه الله، لا تجعلوه إماما، فإنه يحل ما حرم الله. هل الإمام فعلا يحل ما حرم الله؟ أبدا، لكنه أخطأ في القراءة. فالأعرابي حاسبه على لازم قوله، والإمام لا يقصد هذا اللازم. يبقى لازم القول لا يكون قولا إلا إذا كان حق أو أقر به الشخص. ابن تيمية رحمه الله يقول في مجموع الفتاوى: لازم قول الإنسان نوعان، أحدهما لازم قوله الحق، يعني يقول كلام ويلزم منه كلام حق أيضا، فهذا مما يجب عليه أن يلتزمه، فإن لازم الحق حق. النوع الثاني لازم قوله الذي ليس بحق، فهذا لا يجب التزامه، إذ أكثر ما فيه أنه قد تناقض مع نفسه. وقد ثبت أن التناقض واقع من كل عالم غير النبيين، ده كلام شيخ الإسلام تيمين. يبقى اللازم من قول الله عز وجل إن صح أن يكون لازما فهو حق فعلا، لأن كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. واللازم من قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لكن اللازم في كلام نحن إذا صح إن هو يكون لازم فعلا وكان حقا فالإنسان يلتزم به، أما إن كان باطلا فأغلب الناس يقولون كلاما ويقفلون عن لوازمه، لأن طبيعة الناس زي ما أنتم عارفين فيها الرياء، فيها السمعة، فيها الخوف، ممكن يقول كلام من وراء واحد يخاف أن يواجهه به. زي مرة من مرات الحجاج بن يوسف الثقفي خرج متصيدا لأحوال الرعية، فوقف على أعرابي يرعى ابنا له، فبيسأله يقول له: يا أعرابي كيف رأيت سيرة أميركم الحجاج؟ أكبر الحجاج معك إيه؟ فالأعرابي قال له إيه؟ غشوم ظلوم لا حيه الله. فالحجاج بن يوسف طبعا الأعرابي مش عارف إن هو الحجاج، بيقول له: لما لا تشكوه إلى أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان؟ قال: عبد الملك بن مروان، عبد الملك بن مروان أظلم وأغشم. لحظة صغيرة كده وفجأة لقى الجند الحجاج أحاطوا به واعتقلوه، وأخبروه أن الذي كان معه هو الحجاج بن يوسف واعد سوده. فالأعراب عشان يخلص الموضوع الإيه؟ ندع الحجاج وقال له: يا حجاج السر اللي بينه وبينك أحب أن يكون سرا مكتوما، ما تقولوش لحد. فضحك الحداد وأمر بتكلية سميه، قال له: يعني خلي اللي بينه وبينك سر، لما راجل غلبان ما فيش داعي تحاسبني على حاجة ما أقدرش أقولها في وشك. فالحداد طبعا ضحك وأمر بتكلية سميه. قال له: عايزين نلخص بقى دلوقتي إن دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على ما وضع له، ودلالة التضمن هي دلالة اللفظ على بعض ما وضع له، طب ذات اللزوم هي دلالة الشيء على سبب. نقول السيارة الكلمة تدل على جميع أجزائها بدلالة إيه؟ مطابقة. ولفظ السيارة يدل على العجلات فقط بدلالة تضمن. طب يدل على البطارية وحدها بدلالة التضمن، ويدل على الذي صنعها بدلالة اللزوم. العاقل يعلم أن لها مصنعا، لفظ الدار أو لفظ البيت يدل على كل الدار المطابق. طيب دلالة لفظ الدار على الحمام تضمن. طيب دلالة لفظ البيت على المدرس تضمن. طيب دلالة البيت على اللي بناه دلالة الزوج. يبقى دلالة اللفظ على ما وضع له من دلالة ايه؟ مطابق. ودلالة اللفظ على بعض ما وضع له تضمن. ودلالة اللفظ على سببه دلالة الزوج. لو طبقنا الكلام ده على اسماء ربنا سبحانه وتعالى هنقول ان دلالة اسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وباللزوم. الاسم يدل على الذات والصفة معا بدلالة ايه؟ دلالة المطابقة. ويدل على ذات الله وحدها بالتضمن. ويدل على الصفة وحدها بالتضمن. ويدل على اوصاف الاخرى بدلالة اللزوم. لكن عند المعتزلة الاسماء تدل على الذات المطابقة ولا تدل على أي صفة عندهم، لأنهم لا يثبتون صفة. يعني لو سألت قلت لكم ما دلالة اسم الله العزيز على صفة العزة عند المعتزلة؟ ما فيش أي دلالة، لأنهم لا يثبتون صفة أصلا. وفي هنا نقطة ذكرها الشيخ حافظ حكمي إحنا عايزين نبدأ عليها لأنها منتشرة وبعض كنا طلاب العلم أو الدعاة يقعون فيها اعتمادا على ما ذكره الشيخ حافظ حكمي في كتابه معارج القبول. الشيخ حافظ يقول واعلم أن دلالة أسماء الله تعالى حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزام. لذلك كل الكلام مظبوط هذا مذهب السلف الصالح. لكنه يقول فدلالة اسمه تعالى الرحمن على ذاته عز وجل مطابقة، وعلى صفة الرحمة تضمنا، وعلى الحياة وغيرها التزام، وهكذا سائر أسمائه تبارك وتعالى. هنا في نقطة تحتاج إلى تنبيه. دلالة اسمه تعالى الرحمن على ذاته يقول هي دلالة مطابقة لمذهب المعتزلة، أن اسم الله تعالى الرحمن يدل على ذات الله وعلى صفة الرحمة معا بأي دلالة؟ دلالة مطابقة. فلو قلنا أن الرحمن يدل على ذات الله بالمطابقة يبقى في هذه الحالة لغنى الصفة، يبقى مذهب المعتزلة. وطبعا الشيخ لا يقصد هذا، ولكن نقول إن دلالة اسم الله تعالى الرحمن على ذات الله وعلى صفة الرحمة دلالة ايه؟ مطابقة. ودلالة اسم الله الرحمن على ذات الله وحدها تضم، وعلى صفة الرحمة وحدها تضم، وعلى الحياة والعلم والقدرة يدل ذلك باللزوم. لأن ما فيش طبعا رحمة بدون حياة الراحم وبدون علم وقدرته. ودلالة اللزوم هذه تطبق على جميع الأسماء الحسنى، السمع البصير العليم الحكيم العزيز العظيم وغير ذلك من أسماء الله. جميع هذه الأسماء تدل على الذات وحدها بالتضمن، وعلى الصفة وحدها بالتضمن، وتدل على صفة الحياة باللزوم. الحي اسم من أسماء الله تعالى يدل على ذات الله وعلى صفة الحياة معا بدلالة المطابقة. وجميع الأسماء الحسنى تدل على صفة الحياة باللزوم إلا اسم الحي. الحي يدل على صفة الحياة بالتضمن. أما بقية الأسماء ما علمنا وما لم نعلم فإنها تدل على صفة الحياة باللزوم. من أجل اسم الحي ومن أجل صفة الحياة كملت بقية الأسماء والصفات. إن لا يمكن لأحد أن يكون قديرا إلا إذا كان حيا، ولا يمكن أن يكون قويا إلا إذا كان حيا، ولا يمكن أن يكون عليا إلا إذا كان حيا، ولا يمكن أن يكون غنيا إلا إذا كان حيا. فجميع أسماء الله تعالى تدل على صفة الحياة التي تضمنها اسم الحي. نتكلم عن ذلك تفصيلا عندما تحدثنا عن اسم الله الأعظم، وتحدثنا عن اقتران أسماء الحسنى بعضها ببعض. ابن القيم رحمه الله يقول في اليونية ودلالة الأسماء أنواع ثلاث كلها معلومة ببيان. وطبعا أرجو دلالة المطابقة والتضمن واللزوم. دلت مطابقة كذاك تضمنا وكذا التزاما واضح البرهان. إذا في ثلاث أنواع من الدلالات مطابقة وتضمن والتزام. أما مطابقة الدلالة فهي أن الاسم يفهم منه مفهوما، يعني الاسم يدل على الذات ويدل على الصفة معا بالمطابقة. ذات الإله وذلك الوصف الذي يشتق منه الاسم بالميزان، لكن دلالته على إحداهما بتضمن تفهمه فهم بيان، يعني ذات الاسم على الذات فقط أو على الصفة فقط دليل التضمن، وكذا دلالته على الصفة التي ما اشتق منها التزام دان، يعني ذات مثلا الرحمن على صفة الحياة، الرحمن مش مشتق من الحياة لكن الرحمن دل على صفة الحياة باللزوم. ولذلك ابن القيم يقول بعدها ايه، واذا اردت لذا مثالا بينا فمثال ذلك لفظة الرحمن، اسم الله الرحمن، ذات الاله ورحمة مدلولها، فهما لهذا اللفظ مدلولان، يعني لفظ الرحمن او اسم الله الرحمن دل على ذات الاله وعلى صفة الرحمة، احداهما بعض لذا الموضوع فهي تضمن ذا واضح التبيان. أظن أن ذات الله أو صفة الرحمة، إما ذات الله وحدها أو صفة الرحمة وحدها، بعض لذا الموضوع، ذا الموضوع يعني اسم الله الرحمن، يدل على الذات وحدها أو على الصفة وحدها بالتضمن. إحداهما بعض لذا الموضوع فهي تضمن ذا واضح التبيان، لكن وصف الحي لازم ذلك المعنى لزوم العلم للرحمن، فلذا دلالته عليه بالتزام بين والحق ذو تبيان. فاسم الله الرحمن دل على ذات الله وعلى صفة الرحمة معا بدلالة المطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة الرحمة وحدها بالتضمن، وعلى الحياة والعلم باللزوم. نكتفي بهذا القدر، لعل الموضوع بتوصيف الله عز وجل يكون واضحا جليا. دلالة أسماء الله على أوصافه تكون بالمطابقة وبالتضمن وباللزوم. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا بالموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.